السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذا كان القرآن الكريم قد حذر من أكل مال اليتيم، فمما كان يؤكل به مال اليتيم أنه كان يؤكل ميراث اليتيم. ومن أجل هذا جاءت هذه الآيات والتي سنبدأ الحديث عنها في يومنا هذا، وهي آيات الحقوق، آيات المواريث، والتي حدد الله سبحانه وتعالى فيها لكل ذي حق حقه، حتى لا تؤكل الحقوق، وحتى لا يجور أحد على آخر، وحتى إذا ما كان الوالد يتيما صغيرا أو كانت امرأة ضعيفة لا يستطال على حقهما، فحقهما بنص الله وبنص القرآن واضح ومعلوم ومحدد من الله سبحانه وتعالى. فجاءت آيات المواريث والتي افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: وجاءت آيات المواريث والتي افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر هاتين الآيتين اللتان حاوتا ما يتعلق بجل أحكام المواريث والتي سوف نبينها ونقف معها بجلاء إن شاء الله تعالى. كما قلت، آيات المواريث التي حددت الأنصبة والفرائض هي ثلاث آيات. هاتان الآيتان، الآية 11 و12 من هذه السورة الكريمة وهي سورة النساء، ثم الآية الأخيرة من هذه السورة وهي آية الكلالة. فآيات المواريث التي حددت الأنصبة ثلاث، وإن جاءت آيات أخرى ولكنها تعتبر آيات مجملة أما التفصيل وبيان الحقوق لم يكن إلا في هذه الآيات الثلاث. فمن الآيات المجملة الآية التي مررنا بها من قبل في هذه السورة في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فقلنا هذه آية من آيات المواريث ولكنها تعتبر آية مجملة، فنحن نحتاج إلى تفصيل. النساء لهن حقوق والرجال لهم حقوق، ما قبل هذه الحقوق؟ كيف تعطى هذه الحقوق؟ كيف تعطى هذه الحقوق؟ كذلك أيضا هناك آيات كانت تتعلق بالمواريث أيضا وجاءت تحدد السبب في التوريث، السبب في التوريث. يعني هذه الآية التي أشرنا إليها آنفا الآن كما قلت جاءت مجملة واحتاجت إلى تفصيل، هناك آيات جاءت تحدد السبب والعلة في التوريث. تعلمون علم اليقين أن الإسلام قبل أن يأتي كانوا يورثون لأسباب متعددة، ويرث بعضهم بعضا لأسباب متعددة، كان من هذه الأسباب الرحم التي كانت تربط بعضهم ببعض، وكان من هذه الأسباب الحلف. إذا تحالف رجلان يقول يعني من اعتدى عليك فقد اعتدى علي، ومن أكرمني فقد أكرمك، وما لي فهو لك وما لك فهو لي، وإذا متنا توارثنا. خلاص، فيتحالف رجل مع آخر ويكون بينهما حلف، فإذا مات أحدهما ورثه الإيه؟ ورثه الآخر. فكان فيما يسمى بالتحالف، وكان فيما يسمى التحالف كان بيقوم على نصرة ومودة وكذا سواء بحق أو بباطل. خلاص، ما دام قد تحالفا فهما حرب على من يعادي أحدهما، وهما سلم على من يسالم أحدهما، يحبان من أحب أحدهما ويبغضان من بغض أحدهما، كما قلت بحق الباطل هما مع بعض على الدواب. كان هناك أيضا من أسباب الإرث ما يسمى بالتعاقد، لا تكون هناك نصرة، لا أقول له انصرني وانصرك كما يحدث في التحالف، وإنما نتعاقد من مات منا قبل الآخر ورثه الآخر، هذا يسمى إيه؟ تعاقد. فهذا أيضا كان من الأسباب التي يجعلونها للإرث. أيضا كان من الأسباب التي يجعلونها للإرث التبني، فإذا ما ذهب فلان فتبنى واحدا من الناس وأصبح ابن الله ونسب إليه فعلا، فإذا مات المتبني ورثه المتبنى، وإذا مات المتبنى ورثه المتبني، وصار كالابن تماما بتمام في عرفهم وعندهم. فكان من أسباب الإرث التبني. ولما جاء الإسلام أضاف شيئا آخر، وأضاف المسلمون من ضمن أسباب الإرث شيئا آخر، وكان من هذا من هذه الأسباب التي أضافها المسلمون المؤاخاة. فحينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يؤاخي بين رجل من المهاجرين وبين آخر من الأنصار، فكان إذا مات أحدهما ورثه الإيه؟ ورثه الآخر، ورثه الآخر بماذا؟ بالإيه؟ بالتآخي. فكانت هناك أسباب متعددة، وجاءت الآيات تطرح في آيات بدأت تلغي هذه الأسباب، تلغي هذه الأسباب، وتعتبر آيات تتعلق بالميراث، وإن لم يكن كما قلت فيها بيان لتحديد أنصبة، بيان لتحديد أنصبة. منها في سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يعني كان بيبقى فيه تحالف كما قلت بين المهاجرين والأنصار ومؤاخاة، وتكون النتيجة أن أحدهما يرث الآخر، فالله سبحانه وتعالى ألغى هذا وقال لا بقاء إلا لله في الإرث، إلا للرحم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كان ذلك في الكتاب مستورة. إذن هناك آيات كثيرة كانت تحوم حول هذه القضية، قضية الإرث، وتتعلق بالإرث، ولكن كما قلت لم يكن فيها بيان وتحديد للأنصبة، لم يكن فيها بيان ولا تحديد للأنصبة بأي حال من الأحوال. فالآيات التي اشتملت على تحديد وبيان الأنصبة وبيانت ماذا يكون من حقوق للزوجة للبنت للابن للأب للأم، هذه الآيات هي كما قلت ثلاث آيات، الآية 11 والثانية عشر من هذه السورة من سورة النساء، والآية الأخيرة وهي آية آية الكلالة، والتي سيكون لنا معها باع طويل إن شاء الله تعالى إذا قدر الله وشاء ووصلنا إليها بإذن الله تعالى. هذه الآيات آيات المواريث، قبل أن نتحدث عن أي شيء فيها لابد أولا أن نقف على سبب نزولها. أهل العلم ذكروا في سبب نزول هذه الآيات، الآيات الثلاث وهي آيات المواريث، ذكروا سببين. السبب الأول جاء ذكره في صحيح البخاري، والذي يحدث هو سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. سيدنا جابر يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين. يفهم من هذا الكلام أن جابر بن عبد الله كان في قبيلة بني سلمة وقد أصابه مرض شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم حبا منه لصحابته وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم وتعليما لأمته خرج ليعود جابر، والمسافة بين المدينة وبين بني سلمة مسافة ليست بالقصيرة وليست بالهينة، ومع هذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى جابر هو وأبو بكر يا سيدي الماشيين ماشيين. وأنتم تعلمون أنه من عاد مريضا وصار إلى هذا المريض كان في خرفة الجنة حتى يعود، كأنه يمشي في بساتين الجنة وفي أطرافها حتى يعود، وله عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب الجزيل والكثير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر، وذهب هو أبو بكر ليعود جابر في بني سلمة وهو مريض. يقول فدخل علي وأنا لا أعقل، يعني يبقى مجنون، يعني لا أعقل يعني غائب عن الوعي تماما، يعني المرض جعله في حالة لا يدرك ما يقال ولا ما يدور حوله كما يحدث لمن يشدد عليه في المرض، ونسأل الله السلامة ونسأل الله الشفاء والعفو والعافية. فبيقول فجاءني وأنا لا أعقل، فلما رآني كذلك دعا بماء، قال أحضروا ماء، فلما أحضروا له الماء قال فتوضأ منه ثم رش علي. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ ويجعل ماءه الذي ينزل من وضوئه ينزل في وعاء، ثم أخذ الماء الذي توضأ به وأخذ يرش به على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وهذا هو كما قلت الطب النبوي، وهي بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسبق كل بركة وتفوق كل طب. فيقول جابر ثم رش علي فأفقت عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فلما أفاق جابر يقول فأفقت، فقلت يا رسول الله يا رسول الله ليس لي من يرثني، فماذا أفعل في مالي؟ معلوم أن جابر بن عبد الله ما كان له ولد، كانش له أولاد علشان يرثوه، ولا كان له أب ولا أم، وده اللي احنا نتكلم عنه الذي يورث ايه كلالة، كلالة ملوش ولد، يعني له من أعلى ولا من أسفل، من أعلى يعني لا أب ولا أم، ومن أسفل ملوش ايه لا أبناء ولا أبناء أبناء خلاص. فماذا أفعل في مالي؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا جاء هذا الحديث في صحيح البخاري. جاء حديث آخر في سبب نزول هذه الآيات عند أحمد في مسنده وعند أصحاب السنن، وأخرجه الحاكم وصححه، والراوي فيه أيضا جابر بن عبد الله بيقول: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتاها، معها بنتين، فقالت: يا رسول الله، إن سعدا قد قتل معك بأحد. نعرف أن سعد كان من شهداء أحد. قد قتل معك بأحد، وترك ابنتين هاتين، سبب البنتين دول، وإن عمهما قد أخذ مالهما، استحوذ على كل الايه على كل المال، ذلك في لفظ: ولن ينكح إلا بمال، شلوا ليزوجهم إلا إذا كان عندهم مال، ولن ينكح إلا بمال. والعرب كانت بترغب في المرأة التي عندها مال، فهي تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأن العم قد أخذ مال هاتين الابنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في أمرهما. أنا ما لسه ما عندي شيء أقوله حتى الآن، ولا أملك فتوى، فأنتظر القضاء من من؟ من الله رب العالمين. يقضي الله في أمرهما. ثم أرسل إلى سعد: لا تتصرف في هذا المال، إلى أخي سعد: لا تتصرف في هذا المال، ما تتصرف في هذا المال. وإذا بقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ينزل. فأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عم الابنتين، ثم قسم المال كما جاء في هذه الآيات الكريمات، فأعطى البنتين الثلثين، وأعطى الأم الثمن، وأعطى الباقي لمين؟ للعم. وأعطى الباقي لليه؟ للعم. وهنا بدأ أهل العلم يتكلم: طيب، هو سبب نزول الآية هي قصة جابر، والآيات المواريث هي قصة جابر، ولا قصة ابنتي سعد؟ فقالوا: المسألة سهلة وبسيطة جدا، وما تقع نفسك في حيرة في هذا الأمر. لماذا؟ قال: لأن قصة ابنتي سعد كانت هي السبب في نزول أول آيتين، في نزول أول آيتين من آيات المواريث، اللي هو: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، اللي هي الآية 11 والثانية 10. وقصة جابر كانت السبب في نزول الآية الثالثة، وهي آية الايه؟ آية الكلالة. فمن خلال الواقعتين تمت آيات المواريث. فإذا نظرت إلى أولها اعتبرت أن سبب النزول هو قصة ابنتي سعد، وإذا نظرت إلى آخرها اعتبرت أن سبب النزول هو قصة إيه؟ هو قصة جابر، ولا تعارض ولا إشكال، ولا إشكال. هذا في موضوع سبب نزول هاتين الآيتين. كما قلت، هاتان الآيتان تشتملان على علم، والحمد لله أننا لأول مرة سنتكلم في هذا العلم وسنبين أحكامه. هذا العلم عرف عند أهل العلم بأنه علم الفرائض، حتى أصحاب كتب الحديث لما أرادوا أن يبوبوا لهذا الباب قالوا: كتاب الفرائض، ما قالوا كتاب المواريث، قالوا كتاب الايه؟ كتاب الفرائض. وكان السؤال هنا: لماذا آثر أهل العلم هذه التسمية الفرائض على التسمية الأخرى وهي المواريث. قال لأن الذي سمى هذا العلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا ليه الفرائض وعلموها الناس، فالذي سماه بهذا الاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، سماه علم الفرائض. ومن أجل هذا آثر أهل الفقه وأهل الحديث على أن يسموه بعلم ليه بعلم الفرائض، لأن كل ما فيه مفروض ومحدد من الله سبحانه وتعالى. لما تأتي حتى ترغب في علم ما وتحب علم ما، وهذا العلم تعلمون علم اليقين كما قلت أننا في حاجة إليه في كل ساعة، مش هقول في كل يوم في كل سنة في كل أسبوع في كل شهر، في كل ساعة، لأنه ما بتمر علينا ساعة إلا ويموت لنا ميت، فكلنا في حاجة إلى هذا العلم، ما بتمر ساعة إلا ويموت لنا ميت، فبنحتاج نعرف ما لنا وما علينا وماذا نفعل. وأنا بعتقد بل أوقن تماما أن في حقوق بتضيع لجهل الناس بهذا العلم. يعني قضية زي قضية ابنتي سعد تحدث كثيرا، أن رجل يموت ويترك بنتين وأم وليه إخوات، تجد أن الأم والبنتين استحوذوا على كل اللي تركة، وقل لك خلاص ما هو ماله لمين، ماله لمين، لعياله. طيب وحق هذا الأخ وهو له حق، بعارف ويكون في هذه الحالة له حق، بيضيع بيضيع، ودليل جهل الناس بالأحكام ما لك وما عليه. ولذلك كم من حقوق بتؤكل والسبب فيها فقد هذا العلم. من هنا كان لابد لابد أن يكون لنا إقبال على تعلم هذا العلم، خاصة وأننا في حاجة إليه، وهو علم ملح يفرض نفسه كما قلت في كل لحظة في كل دقيقة في كل ساعة، يفرض نفسه علينا وعلى الناس، فلابد أن نكون ملمين بهذا العلم حتى تعرف قيمة هذا العلم. سمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم في مستدركه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس. إذن أنا مطالب بأمرين، أن أكون عالما لهذا العلم، وأن أكون معلما معلما، لا أكتفي بأن أتعلم فقط وإلا سينقرض العلم بانقراض من تعلموه، فينبغي أن ينشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرئ مقبوض، مقبوض يعني ايه؟ يعني ميت مش عدلوك على طول، فإن امرئ مقبوض وإن العلم مقبوض، يعني أنا هموت تمام والعلم بموتي هيبدأ ينقبض. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض ليه؟ بقبض العلماء. ولذلك من علامات الساعة قبض العلم وانتشار ليه؟ وانتشار الجاهل، ان العلم يبدأ ينقرض ويرتفع والعلماء يبدأوا ينقرضوا ويموتوا ولا يبقى الا رؤوس جهال، وينتشر الجهل بين الناس والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاني امرئ مقبوض وان العلم ايه؟ وان العلم مقبوض، حتى يتنازع الرجلان في الفريضة لا يجدان من يحكم بينهما. يعني ولذلك يجي اثنين نشوف في عضو خان وانا لقى حق والتاني لا مالكش حق، طب انا كذا لا انت مالكش كذا، مش لاقيين حد يقول لهم لا اعملوا كذا او ده ياخد كذا او ده ياخد كذا او ده او ده ياخد كذا، مش هيلاقوا الكلام ده. وعشان كده قالوا اني اول ما يرفع من العلم علم الفرائض، اول ما يرفع من العلم علم الفرائض. ودي تلاحظها الان، العلم بدا يقل والعلماء بداوا يقلوا تمام، وعلم الفرائض فلما تجد فيه واحد، شوف كم واحد قال الحمد لله لسه المتقنين لعلم الحديث كثير، متقنين لعلم الفقه كثير، مين لعلم التفسير كثير ويقول لك انا رايح عند فلان ده محدث ورايح عند فلان ده عالم في العقيده ورايح عند فلان ده فقير، ما سمعتش واحد يقول رايح عند فلان عشان يعلمنا علم الفرع، ما سمعتها. اسمعوها. طب قولي لي فين ومين؟ انا اعرف. ودي كلكم تلفوا وتروحوا كتير فين فين. فمساله خطيره جدا ومؤشر سيء جدا، ولكن بيدلل وبيشير وبيقطع بصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان فعلا هو اول علم يرفع. ولذلك في الحديث الذي اخرجه الترمذي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها اول ما يرفع من العلم، اول شيء هيترفع من العلم، وانها نصف العلم. يعني لما تشيل علم الفرائض ده فكأنك حملت ايه؟ نصف الايه؟ نصف العلم. فكأنك حملت نصف العلم. قالوا صحيح، انك لا يمكن ان تحمل علم الفرائض الا اذا حملت قرآنا وحملت سنة وحملت فقها. فبقيت ايه؟ بقيت حافظ، وعشان تفتي لازم تحفظ الايات دي، فبقيت حافظ وبقيت مفسر وبقيت محدث وبقيت ايه؟ فقيه. فقيه سبحان الله. وبقيت لغوي، لان هذه الايات تضبطك لغويا تماما، الثلث والثلث والنصف والربع، كيف تنطق الكلمه النطق الجيد الصحيح والكلمات الصعبه دي. لذلك الايات دي مش سهل حفظها، ليس من السهل ان تحفظها، ان هي مثقله التعبير بقى بلغة عربية تحتاج منك إلى لسان مستقيم وجيد وجيد. فشوف بتديك وجبة كاملة ودسمة وشهية ومتكاملة، وش أنت تحتاجه. فكما قلت إني كم حديث حثت على تعلم هذا العلم، وكم من الصحابة كان حريص على إنه يتخصص في هذا العلم، فكان زيد معروف متخصص في علم الفرائض. كان في من الصحابة من يتخصص في هذا العلم، في علم الفرائض تخصص فيه كده. ليه؟ عارف قدر هذا العلم، وعارف أنه يحمل معه كنزا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ودعا إلى هذا، تعلم فعل أمر الفرائض وعلموها الناس. زي ما قلت فقدانها فعلا مؤشر سيء من علامات الساعة. ولذلك البخاري قال حديث، يعني وان كان قد اخرجه في صحيح تعليقا عن عامر بن ربيعه، عامر بن ربيعه قال قول خطير جدا في في في علم الفرائض ده. قال: تعلموا العلم، وهو يقصد علم الفرائض، تعلموا العلم قبل الظانين. تعلموا العلم ايه؟ قبل الظانين. يعني عايز اقول لك تعلم علم الفرائض ده واتقنه قبل ما العلم ده يضيع، وهيجي وقت الناس في علم الفرائض مش هتقضي بعلم، هتقضي بايه؟ بظن. بظن يقول له راجل مات ويقول له انا ارى ان الابن ياخذ، انت ترى وهي فيها، انت ترى ما تقرا الايات كل حكم الله فيها ايه وحكم النبي فيها ايه، فيقول له انا ارى مش عارف ايه، ويغرس كما يرى هو كما يرى. فتعلموا العلم قبل الايه؟ قبل الظانين. فنحن نحتاج فعلا لان احنا نتقن هذا العلم ونعرف لهذا العلم قدره وقيمته، ونعرف ايضا مدى حاجتنا الى هذا العلم، وهو علم الايه؟ وهو علم الفرائض. الله سبحانه وتعالى لما نيجي بقى ندخل بعد ما عرفنا تسمية هذا العلم ومين اللي سماه، وعلمنا فضل هذا العلم ومدى حاجة الناس إليه، وأنه أول ما يقبض من العلم، كان لابد أن احنا نقول بقى: طيب والله نحن نسأل الله أن يجعلنا من حملة هذا العلم، نسأل الله ذلك. فلما تدخل على هاتين الآيتين ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد افتتحهما بقوله: يوصيكم الله، يوصيكم الله. طبعا الإيصاء من الله ليس كالإيصاء مني ومنك، فأنا لما أجي أوصيك بنصحك الإيصاء من الله إيجاب وإلزام، فيوصيكم الله أن يوجب عليكم ويلزمكم. المسألة مش مسألة إن أنا أشوف أقبل أو لا أقبل، لا لا لا، يوجب عليكم ويلزمكم. عشان كده بكرر سموه علم الفرائض، فريضة من الله ما فيها فصال، ما فيها تدخل من أحد. ما تقولش عشان شايف إن ابني ده الأصلح إن أنا أسيب له، أو ابني ده عمل لي، أو ابني أو ابني. ولسه بالأمس والله يعني واحدة مستوقفاني بتقول لي أنا ليا أم كتبت بيتها للابن الكبير اللي بيعولها، إن باقي الأبناء يعني ما كانوا مهتمين بيها، فهو أليس يستحق؟ قلت لها بلى. أليس يستحق؟ قلت لها بلى، يستحق الخير ولكن لا يستحق أن تكتب له البيت. قلت كيف؟ إزاي؟ هو اللي شايلها، هو اللي عملها، هو ده هو شايلها، هو عملها، هذا فرض عليه وليس فضل. يعني هي ينتظر من أمه إيه؟ أجر. هو أنا لما أشيل أمي حتى لو إخواتي أهملوها لابد أن يكون لي أجر ومقابل، ده هذا فرض علي وواجب علي، غير قصر حسابه على الله. أما كون أنها تترك لمين فده مش مسألة، مش ليست تخضع لرأيها ولا هواها ولا للمزاج الشخصي، لا. ولذلك قلت لها سبحان الله العظيم، قد بعد الممات، وده اللي هنشوفه، ان الله سبحانه وتعالى قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فقال أهل العلم اللي بعد الممات قد يتحول اللي كان بيحب للدنيا إلى عدو، يغفل ولا يدعو ولا، ويمكن اللي كان مقصر ها يستعتب ويبدأ يعوض الكلام ده بأنه يبكي ويحزن ويستغفر ويدعو ويتصدق ويعمل كل أوجه الخير حتى يكفر عما إيه؟ عما فعل في حياة والديه وما قصر في حياة والديه. فلما تيجي انت تحرمي غلقت عليه هذا الباب من الخير. ما ينبغي لأحد أن يتدخل فيها بأي حال أحوال. فهذه هي وصية الله إلينا، وصية الله إلينا إلزام وإيجاب وافتراض. واضح المسألة؟ يبقى يوصيكم الله، يبقى أوجب عليكم وفرض عليكم، خلاص. يبقى المطلوب في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا هقف مع الجزئية دي وقفات بقى. في أولادكم، كلمة ولد، كلمة ولد تشمل الابن وابن الابن ولا تشمل الابناء بس؟ زي كلمة اب، معروف ان كلمة ابن تشمل ابني وان سفن، يعني الابن وابن الابن ومش عارف ايه كده. وكلمة اب تشمل الاب وان على، الاب وان ايه؟ وان على، تمام. فيبقى الجد وابو الجد وجد الجد وكده، مش كده؟ تمام. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الكلام ده طبق مع الاولاد ظاهر الايه، لكن مع اولاد الاولاد برضو حيبقى للذكر مثل حظ الانثيين. قضيه محتاجه لايه؟ محتاجه الكلام. الشافعيه طبعا تعليق في هذا، ان الشافعيه جعلوا ان الايه دي خاصه الاولاد بس، اولاد الاولاد ليهم تفصيل بقى نشوف موضوعهم، لكن دي خاصه بالاولاد. وبيستدلوا يقولوا باني بدليل ان لو ان انسان له احفاد ومات اولاده فقلت له هل لك من ولد فقال لك لا والله، يصدق ام يحنث؟ يصدق ام يحنث؟ والله يصدق. تقول ليك اولاد قال لك والله مالية، مع انه له ايه؟ له احفاد. فالشافعية ضلوا الايه تخص الاولاد بس، واولاد الاولاد ده بقى ليهم كلام تاني. وغضوا مهارة ان ده قانون بيطبق على الاولاد واولاد الايه؟ واولاد الاولاد وكل من سفل. هذه قضية أنا أردت أن أنا أشير إليها فقط لا غير، لكن لي معها كلام. يبقى يوصيكم الله في إيه؟ في أولادكم، فهنشوف أولادكم الأولاد فعلا ولا من أولاد الأولاد كمان يخش في هذا الأمر. طبعا المراد بالتعبير في أولادكم أولاد الرحم، سيبك لأن التبني ملغي، ادعوهم ليه؟ لآبائهم، هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم ما يبقاش ابنك، فإخوانكم في الدين ومواليكم، خلاص خلصت تمام. يبقى في أولادكم طبعا تيجي تقول يبقى أول أصل، شوف التعبير ده، أول أصل بيرث في الميت، وعشان كده ده الأصل الذي لا يخرج أبدا. يعني الأخ ممكن يتحجب ويخرج، والعم يتحجب ويخرج، والخال يتحجب ويخرج، لكن في أصول لا تحجب ولا تخرج. زي إيه؟ زي الإيه؟ الأولاد. امرأة ما تحجب ويخرج لازم يورث، لازم يورث. وزي الزوج والزوجة. لكن خد بالك بقى، في أصول أيضا، يعني في أصول، يعني زي ما قلت في أقارب تخرج، وفي أقارب لا إيه؟ لا تخرج، زي الأولاد أو مكان بالمصاهرة الزوج والزوجة. وفي وفي أصول ما تخرجش، ولكن نصابها يقل ويختلف من وقت لآخر. فتجد الزوج مرة ياخد النص ومرة ياخد الربح، والزوجة مرة تاخد الربح ومرة تاخد الايه؟ الثمن. الأولاد لا، الأولاد لا، لهم نصيب ايه؟ هم أصل يحجبوا غيرهم وينقصوا غيرهم، لكن لا يحجبوا ولا ايه؟ ولا ينقصوا أصل. هنشوف الكلام ده، وعشان كده نص عليه في البداية ان ده خلاص انتهى تمام. يبقى يوصيكم الله ايه؟ في ايه؟ في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثى. هتقول لي طيب ما أحيانا بياخدوا التلتين وأحيانا بتتلم في أولاد، أقول لك هم اللي عملوا كده مع بعضيهم لما يزيدوا ويقلوا، لكن ما عملش معهم كده إيه؟ ما عملش معهم كده إيه؟ غيرهم، غيرهم هم يأثروا في غيرهم ويأثروا في بعضيهم، لكن ما جيش غير مؤثر عليهم. اللي بسأل هنشوفها تمام؟ واضحة المسألة دي قبل هذا. قال في أولادكم، كل الأولاد بيرثوا في كل الأحوال؟ قال لا، في أحوال بقى لا هيبقى للذكر مثل حظ الأنثى ولا دفاع الخالص. في أحوال كده، وعشان كده بقى الأحوال دي منها أولاد الأنبياء. هتيجي تمشي عليهم الآية دي، للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم، مش كده؟ تمشي عليهم الآية دي، إيه اللي بيحصل لأولاد الأنبياء؟ مش هيورثوا خالص. العلة في منع الإرث إيه؟ نبوة الأب، نبوة. أدي حاجة، أدي واحد، كل ده هنفصله بقى. اتنين، القتل. لو أن ابنا قتل أباه هنورثه؟ برضو لا. أدي اثنين، كل الحاجات دي عايز تفاصيل وأدلة. ثلاثة، العقيدة، فالشرك، الشرك يمنع التوارث. فلو إن الابن مشرك لا يرث من أبيه ولا يرثه أبوه، خلاص انتهت. يبقى صحيح في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقاعدة، لكن ليها إيه؟ ليها إيه؟ استثناءات. أولاد الأنبياء دي واحد، القاتل اثنين، الشركة دي إيه؟ الشركة دي ثلاثة. ده في بقى موانع هنا قد تمنع الأبناء دول من إن هم يرثوا. فعايزين نشوف الموانع دي ونعرفها، نتعرف على تفاصيلها وعلى أدلتها. دي مسألة هيطول شرحها، لأننا ندخل فيها في أكثر من قضية، وسنترك أكثر من باب، خاصة بقى في قضية توارث الأولاد اللي الأنبياء وعملت هذه القضية إشكال خطير جدا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أعتقد إني علي طالب بإرث فاطمة وفاطمة طالبت بإرثها وكانت قد جهلت أو ما علمت أو غاب عنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. خلاص عليه الصلاة والسلام. وبقت مشكلة وخدت موقف فاطمة من أبي بكر واعتبرت أنه قد منع عنها مال أبيها ولح مليين الشيعة من بعد مكفرين أبا بكر وعملينه حرامي وإنه كان ميراثها وقالوا لا من اللي قال إن الأنبياء لا يورثون لا ده الأنبياء بيورثوا بدليل قول الله تعالى وورث ها مين يورث مين بقى سليمان وإيه داوود فيقول لك هو ورثه وزكريا قال فهب لي من لدنك وليا إيه يرثني ويرث من آل يعقوب فيقول لك لا الأنبياء بيورثوا مال وأولادهم يرثوهم فأبو بكر افتعل هذا الحديث وافتعل هذا الكلام هو وعمر والاثنين تواطأ وتأمر وسرق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل مشكلة طويلة عريضة سنتحدث عنها وفيها إن شاء الله تعالى قضية خطيرة جدا وحساسة أنا أتكلم فيها إن شاء الله تعالى. فدي قضية القاتل وقضية المشرك كذلك الغائب الأسير. يعني مثلا واحد له ابن وما تقلوش خلاص ما شافش ابنه ميت ولا حضر هذا وفي ناس زي اللي كانت مقتولة أو فقدت مش عايز اقول مقتولة فقدت في 67 معروف ان كان في أسرى كتير وقتلى اكثر تمام مين القتيل ومين الاسير ما يعرفوش فبقى قاعد الراجل مستني ولده امتى يجي وامتى يرجع. طب الولد ده لو الاب ده مات نشله من الورث ولا ما نشلوش وبل الذكر لحظ الانثيين ولا مفيش ولا نعمل ايه فده له حكم الاسير الغائب او الغائب بصفة عامة في قضية الارث فذلك الجنين لما تكون الرجل مات والمرأة حامل فالجنين ده حكمه ايه وبعدين المشكلة اللي احنا اللي بنبقى عارفين هو ذكر ولا انثى يعني فهنشله نصيب ذكر ولا هنشله نصيب انثى كل دي امور محتاجة لتفاصيل خطيرة جدا ودقيقة جدا وكلها امور بنقع فيها وبتمر بينا فلازم نبقى عارفينها. كذلك لما تيجي لشبهة خطيرة جدا اثارها الجماعة المستشرقين لما نظروا الى قضية الارث في الإسلام وقالوا إن الإسلام في قضية الإرث دين غير منضبط وغير عادل قلنا لهم ليه الله يخربوك دنيا وآخرة يعني ما احنا عايزين نعرف فهمونا فقالوا لأن الإسلام بيورث الذكر الضعف وبيورث الأنثى النصف مع إن احنا لو حسبناها كده بحيدة وبعقل فالمفروض يكون العكس لأن المرأة الأصل فيها أنها امرأة ضعيف وغير قادرة على التكسب فهي تحتاج للمال أكثر من الرجل فالأصل هي اللي تاخد الضعف فالإسلام بتاعك ده هم اللي بيقولوا يعني الإسلام بتاعك راح عاكس مجامل الرجل ومديله نصيبين وخسف بيها وراح مديها إيه نصيب واحد مع أن في شرائع أخرى في مش عايز أقول شرائع قوانين أخرى في بلاد بيد المرأة العكس بقى ضعف الرجل وبيحكموها بهذه القضية ان المرأة اضعف ولا تقوى على التكسب فيجبر ضعفها المال ويجبر عدم تكسبها المال اما الرجل اديله الضعفين وبيشتغل وبيكسب وبيدين وهي اللي تعبانة الغلبانة اللي مش قادرة تكسب وبيدين فكيف الاسلام يفعل هذا هذه شبهة خطيرة جدا ان شاء الله تعالى لو اردت منك تسمع ردا عليها وتستكمل معانا بقى احكام الارث والاولاد يبقى هديم ليوم الاحد القادم ان شاء الله وقدرت. ان شاء الله انا في مرحلة نقاهة لسه بقول يا هادي ان شاء الله باذن الله. المئة سؤال اللي بتسئلهم بعد الدرس اديلهم ان شاء الله لمئة سنة كده باذن الله ان شاء الله تعالى لما يجي لك حد غيري. فتدعونا ان شاء الله بالشفاء، نسأل الله العلي العظيم ان يشفينا وان يشفي كل مريض. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وان شاء الله تعالى انا شايف ان يعني التفسير يعني قعدنا فترة طويلة اول ما فسرنا الا القليل، هنحاول ان شاء الله زي ما وعدناكم من شهر فات نجعل لكم الدارسين ان شاء الله في تفسير سورة النساء، وليكن مثلا يوم الاحد ويوم الاربعاء في هذا المسجد ان شاء الله تعالى، او يوم الخميس هنحاول نشوف المسألة دي بحيث ان احنا يعني نقطع خطى اسرع من هذا ان شاء الله تعالى، علشان ربنا عنا على اتمام هذه السورة باذن الله تعالى. ما سألكم بارك الله فيكم.